بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سؤال قديم جديد: هل قاعدة التجاوز والفراغ تطبق في جميع أبواب الفقه أم هي خاصة بالموارد التي وردت فيها الوضوء والصلاة فقط؟ وعلى رأي بعض أبواب الحج كالطواف، وإلا التأكيد فقط على الصلاة والوضوء. لعل هناك من مال إلى أن قاعدة التجاوز والفراغ إنما تجري فقط في خصوص هذين الموردين، بدليل أن هذا هو الحد المتيقن، وبدليل أن ليش من الحد المتيقن ودليل الآخر أنه وإن كانت لدينا عمومات في المقام إلا أن النصوص الخاصة تخصص هذه العمومات، أو لنقل النصوص التي وردت في موارد خاصة خصصت هذه العمومات. عندنا روايات تقول: فامضه كما هو، صح؟ وهي عامة. ولكن عندنا روايات أخرى خصصت بالركوع والسجود والوضوء وما إلى ذلك، وما عندنا روايات أخرى مع كثرة الابتلاء بمثل هذا الأمر في موارد كثيرة كما في موارد الحج، كما في موارد العقود، ها؟ كما في موارد الصوم، مع وجود الابتلاء فيها إلا أنه لم يرد التأكيد عليها في هذه النصوص. فإذا لا نتعدى عن قاعدة الفراغ، لا نتعدى عن الوضوء والصلاة في إجراء قاعدة التجاوز والفراغ. هذا رأي، رأي آخر لا، يقول بالعكس قاعدة التجاوز والفراغ ليس فقط تجري في أبواب العبادات كلها، وإنما أيضا تجري في أبواب المعاملات كلها، إلا إذا ثبت عندنا دليل خاص يقول بأن هنا قاعدة التجاوز والفراغ لا تجري. ليس بالضرورة بهذا اللسان، ها؟ لسان المضي او عدم اللسان عدم التمام، او لا تمضه كما هو او اعده، وانما بلحن حتى بالفاظ اخرى نفهم منها الانطباع على مثل هذا المورد، كما لو قال ليس صحيحا مثلا، او غير او غير تام مثلا. إلا إذا جاءتنا نصوص بهذه الكيفية، وإلا من شأن هذه الأدلة الموجودة أمامنا التأسيس لعمومية انطباق قاعدة التجاوز والفراغ يمكن إجراءها في كل أبواب الفقه من العبادات والمعاملات، بدليل لاحظوا هنا، وهذا يحتاج إلى تأمل عكس الدليل السابق، أن الحد المتيقن المذكور في الروايات لا ينفي إطلاق الأدلة، وإنما يعد مصداقا من مصادقها لا أكثر. لاحظوا مشايخنا في مسألة حمل المطلق على المقيد، يقولون في مبحث المستحبات والمندوبات، يقولون بأن المطلق لا يحمل على المقيد، وإنما يبقى الإطلاق على إطلاقه، غاية ما هناك أن المقيد يكون فردا من أفراد المطلق. هذه يبحثوا كثير في مباحث المستحبات اللي من جملة كان مبحث النوافل. القيد، لأن يجينا بعض الأحيان قيد شيخنا يظهر منه أنه قيد، نقول أنه يظهر منه أنه قيد، يجينا أطلاق زين ثم يأتينا قيد. في المستحبات يقولوا المطلوب كل هذه المطلقات، هذا القيد جيء به على اعتبار أنه فرد من أفراد المطلق، لا أنه يقيد المطلق فيه أو يتقيد المطلق فيه. هذا في باب المستحبات الأغلب يقولون به أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا دل دليل بأن هذا قيد في الحقيقة يقيد المطلق. هذا يمكن أن يكون، بس في الغالب إذا ما كان هناك دليل، مجرد ورود شيء يفهم منه كأنه قيد، يقول هذا المطلق لا يتقيد به، لا يحمل المطلق عليه، وإنما يبقى المطلق على أطلاقه، غاية ما هناك أن هذا فرد من أفراده، ربما جيء به للتأكيد عليه. أما في الإلزاميات يقولون لا، في الإلزاميات يقولون بأن القيد يؤثر، المطلقات تحمل على قيودها فتقيد المطلقات في تلك القيود في الأمور الإلزامية. شنو يقول هنا؟ يقول أنه وجود الحد المتيقن في الروايات، بالرغم من أننا نقول، هذا من مفاد كلامه، بالرغم من أننا نقول في الإلزاميات تحمل المطلقات على المقيدات أو على القيود، بالرغم من أننا نقول ذلك، ولكننا نقول هنا وجود الحد المتيقن لا يضر بإطلاق الأدلة. ليش لا يضر بإطلاق الأدلة؟ ليش؟ يفهم منها، وهذا راجع لفهم الفقيه وذهنية الفقيه، يفهم منها أن هذه الموارد التي جاءت فيها إما بقيد أن فد واحد هو الذي سأل، أو طبيعة المورد الذي كان، أو بضميمة أنه سيرة عقلائية، يعني بعض الروايات يفهم منها أنه سيرة عقلائية، هو حين توضأ أذكر منه، هو حين ركع أذكر منه، حين شك يقول هذا يظهر منها أنه شنو، هذا يظهر منها أنه حالة عامة مو خاصة بالصلاة، وجدانا يقولون هذه حالة عامة مو خاصة بالصلاة والوضوء. في كل حال هو حين أجرى العقد أذكر منه حين شك، هو حين جاء بصلاة الميت أذكر منه حين شك، هو حين الطاف أذكر منه حين تعب. يقول هذه العبارة يظهر منها أنها قاعدة عامة، إن لم نقل أنها سيرة عقلائية أصلا، والشارع جاء وعضاها. هذا واحد. الشيء الثاني، عندنا روايات عامة، الإمام سلام الله عليه في البداية أسس لرواية، أسس لقاعدة عامة، مر علينا روايات أصلا عامة ما إليها أي علاقة بموارد. إذا كان لها علاقة بموارد الإمام سلام الله عليه ما يطلق رواية كلام عام. يعني لاحظوا مثل هالرواية، شوفوا مثل هذه الرواية، شوف موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام البارده أنه قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. الآن كلما هذه شو تسمى؟ تسمى الوضوء والصلاة. لو كان كذلك لخصصها الإمام، لو كان كذلك لخصصها، لقال أنه كلما شككت فيه من الوضوء والصلاة مما قد مضى فامضه كما هو. ما قال الإمام سلام الله على ذلك، واضح منها أنها رواية عامة. وهذا المقطع قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. يا زرارة، وين كانت في مورد؟ لكن شوف، يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. شيء هل هنا يراد منها شيء من الوضوء يعني أو من الصلاة؟ يقول هذه خلينا نفهم بأن هذه الموارد وهي الحد المتيقن الذي ورد عندنا الصلاة والوضوء ليس من قبيل القيود التي تقيد المطلقات، وإنما هي وإن كانت حدود متيقنة نقول زين، لكننا إنما هو في الأدلة اللبية نتمسك بالحدود المتيقنة، وأما في الأدلة اللفظية لا نتمسك بالحد المتيقن، وإنما نبقي الإطلاق على إطلاقه. نقول هذا حد متيقن بس يبقى مطلق. يقول لما وهو كما ترى لما تحقق في محله. هذا مركز البحث هنا، ان مجرد وجود القدر المتيقن في مقام التفاقم لا يضر باطلاق الدليل. والا شوف عبارته اشكاله هنا، اذا بتقولون انه وجود الحد المتيقن في مقام التفاقم يضر باطلاق الدليل، والا هذا دليل نقضي، وإلا أشكل الأمر في جميع الإطلاقات الواردة في الأخبار التي وقع السؤال فيها عن موارد خاصة، ولا يظن بأحد الالتزام به في أبواب الفرق. أغلب المطلقات اللي موجودة عندنا أو كثير من المطلقات لنقول الموجودة عندنا فيها سؤال من قبل الراوي للإمام في خصوص مورد من الموارد، الإمام سلام الله عليه يجيب له ويعطيه قاعدة هامة، صحيح؟ ويتمسكون بالإطلاق. ما تقولوه هنا قولوه هنا أيضا. هذا أقول هنا تقولون به بالرغم، تقولون به بالرغم من أنه ورد في قاعدة عامة في مورد خاص، ولا يوجد دليل عام مستقل. هذا يوجد في دليل عام مستقل. يعني شوف في مسألة التعبد في مكة، هل هو بخصوص المناسك يعني الطواف والصلاة والسعي، طواف وصلاة الطواف والسعي، ها اللي يقول بشيخ حسين العفور أكثر كذلك، تعبد في مكة بدل النبي في منى، بخصوص الطواف وصلاة الطواف والسعي أساسا ولا رواية عندنا تكلمت في مورد خاص إلا في هذا مقطع صغير في هذا الأمر وهو تعليل، لا بأس. كان كذا المقطع كانت في طاعة الله أو إنه في طاعة الله بس. هو هم سأله عن مورد، كل الروايات اللي جاءتنا لما يقول لا بأس لا بأس لا بأس صحيح صحيح، شنو كان يسوي؟ يقول أنا قضيت في مكة أطوف وأسعى، ما بدل عن أبي. الإمام قال لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس. رواية واحدة فقط الإمام قال شنو هو؟ قال لأنه أنا بقيت في مكة بدل النبي في منى أطوف وأسعى أقضي مناسكي. الإمام قال لا لا بأس إنه في طاعة الله. هالشكل كان في مورد خاص قالوا إنه في طاعة الله، معنى أي عمل في طاعة لله سبحانه وتعالى يعتبر بديل عن التعبد عن البيت في منى إذا كان ذلك في مكة. نعم اختلفوا أنه شنو المقصود بالطاعة هنا، هل يشمل النظر للكعبة، هل يشمل المباحثة العلمية بين اثنين، فظهروا عدم الجواب في مثل هذا الأمر. ها فأقول هنا تقولون لأن مختلف أنواع التعبد، ها بدل المبيت في منى في مكة مجزئ لورود هذا القيد في مورد أيضا، أو ورود هذا التعليل في مورد. قوله هنا الذي وردت مثل هذه التعليلات أكثر من مرة في موارد متعددة، بعضها في الصلاة بعضها في الوضوء، بل ومضياعة روايات مستقلة عامة. فاللي بتقولوا هنا قولوا هنا، وبل وهنا أوسع. نعم في إشكال قال بنبحث بعدين أن التجاوز يجري في العقود، لو لا الفراغ يجري في العقود بس يجري في التجاوز، يقول هذا بحث نبحث بعدين. شنو قال؟ قالوا لكن في إجراء هذا التجاوز بالنسبة إلى الكلمات وأجزاء عقد البيع، يعني قال شماس قال بالنسبة إلى الكلمات وأجزاء عقد البيع ونحوه إشكال يظهر وجهه بما سيأتي في الفصل العاشر إن شاء الله. لو قال زوجت موكلتي فلان من موكلك فلان، ثم شك انه قال زوجت موكلتي لو ما قلت او قلتها صحيحا او لا، هل يجري هذا في العقود؟ يعني قاعدة التجاوز تجري في العقود في الاجزاء؟ قالوا قاعدة الفراغ تجري اذا انتهم العقد كاملا، اما قاعدة التجاوز تجري ولا لا؟ يقول هو هذا محل اشكال ناتي اليه في بحث اخر. ثم في نهاية المطاف جاء بكلمات لصاحب الجواهر بيّن فيها جريان هذه القاعدة في مختلف أبواب الفقه، قاعدة الفراغ وعملية التجاوز. إلى أن نأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.